ما كان أبوك من صدق الله العظيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم إذا قضى